بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة والثبات حتى الممات. نتابع التعليقات على هذه الرسالة المهمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي الفتوى الحموية الكبرى. وقلنا كما في الدروس الماضية إن شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عن العلماء وبعض أئمة المتكلمين كلامهم الحق في هذه الأبواب، أبواب العقيدة، ومنها أبواب الصفات وإثبات العلو لله عز وجل وما يتعلق بذلك من المسائل. وهذه من أكبر وأعظم الحجج على من خاض فيها بالتأويل. وآخر ما من نقل عنه القاضي أبو يعلى الحنبلي. والقاضي أبو يعلى من كبار أئمة الحنابلة في الفقه، وهو أيضا من أئمة الحنابلة في باب العقيدة، لكنه له ميل إلى التأويل، حتى إنه في بعض المسائل يكون له فيها قولان، ولهذا له كتب فيها تأويل وله كتب أبطل فيها التأويل. وهذا الاضطراب هو بسبب كون مثل هذا العالم في علمه وتتلمذه بين مدرستين، مدرسة المتكلمين الأشعرية التي ينتسب إليها بعض شيوخه فيتأثر بها، ومدرسة أهل الأثر من الحنابلة وأتباع الإمام أحمد بن حنبل ومعروف مواقفه في السنة، فهذه هو كرج الحنبلي أيضا يتأثر بها. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عن كتابه المشهور وهو إبطال التأويلات، فننظر ماذا نقل عنه ثم نتابع. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى، وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول. نعم، لأنه نقل في كتابه إبطال التأويلات عن هؤلاء العلماء، وقرر في البداية أنه يجب إثبات الأخبار، أخبار الصفات، من غير تشبيه، لا تشبه بسائر الموصوفين من الخلق، ولا يفهم منها التشبيه. وهذه الطريقة الصحيحة، وهي التي عليها أهل السنة والجماعة. وما يقوله المخالفون من أن أهل الإثبات هم المشبه، هذا كذب. أهل التعطيل يصفون من يثبت الصفات بأنه مشبه، فيقال هذا ليس بصحيح، هم يثبتون ما جاء في هذه الأخبار كما يليق بجلاله وعظمته، وينفون عنها مشابهة المخلوقين. هذه طريقة السلف، وهذا هو الذي روي عن الإمام أحمد وعن جملة من هؤلاء الأعلام الذين ذكره. يعني أئمة التابعين وتابعيهم، مكحول والزهري ومالك وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة والحمادان والليث بن سعد والفضيل بن عياض ووكيع بن الجراح وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد والطبري وغيرهم، فهؤلاء هم الذين قرروا هذه الطريقة وهي طريقة السلف رحمهم الله تعالى. طيب تفضلش. إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. هذا من أقوى الحجج، أقوى الحجج على إبطال التأويل هي طريقة الصحابة. الصحابة ومن بعدهم من التابعين تلقوا هذه الأخبار في إثبات الوجه لله، في إثبات اليدين، في إثبات الاستواء، في إثبات نزول الرب تبارك وتعالى وغيرها، ولم يتأولوا، أثبتوها على ظاهرها ولم يتأولوا. ولو كان التأويل واجبا كما يقول المتكلمون فيما بعد لما جاز للصحابة أن يمروها وأن يثبتوها، ولا وجب عليهم أن يتأولوها. أو نقول كما قال بعض المتكلمين وهو قول عظيم على الصحابة، نقول إن الصحابة لم يكونوا يفقهوا علم الكلام. نعم، لم يكونوا يعرفوا علم الكلام ولا يفقهون علم الكلام ولم يكونوا بحاجة إلى علم الكلام. بعض المتكلمين فضل أئمة المتكلمين على الصحابة. ليه؟ قال لأن هؤلاء عرفوا التأويل وعرفوا معاني الألفاظ وخاضوا فيها، فهم أعلم من أولئك، أعلم من أولئك. ولهذا قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طريقة السلف أسلم يعني يثبتون الظاهر ويسكتون، وطريقة الخلف أي المتكلمين أعلم وأحكم لأنهم أولوها. فيقال كلا، هذه الكلمة باطلة وليست صحيحة، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، لأن السلف رحمهم الله تعالى وخاصة الصحابة كانوا من أذكى الناس وأعلم الناس بالكتاب والسنة. فلو كان التأويل واجبا أو مستساغا أو غير ذلك لأثر عنه. الصحابة أحرص الناس على بيان الحق وعلى نشره وعلى تعليمه للناس، فلو كان إثبات ظواهر هذه الصفات باطلا لبينوا للناس. ما في صحابي يروي حديث ويجي يقول لك لا انتبه، هذا الحديث لا تحمله على ظاهره، إن حملته على ظاهره فهذا تشبيه لله. ما كانوا يقولون شيئا من هذا. والسبب هو أن هؤلاء الذين يتلقون هذه الأحاديث يفقهونها على وجهها الصحيح، ولم يدخل في آذهانهم شبهات المتفلسفة والمتكلمة وغيره. وهذا هو الذي يجب عليه، يجب أن يكون عليه المسلم أن يسلم للنصوص. فطريقة الصحابة ومن بعدهم وعدم تأويلهم أكبر دليل على صحة مذهب السلف. ولهذا عند نقاش أي أحد من المتكلمين إذا أردت أن تحاوره أو تناقشه فاذكر له ما هو مذهب الصحابة، قل له هل الصحابة فقهوا علم الكلام الذي تقوله؟ هل عرفوا قواعده؟ هل تعلموها؟ الجواب كلا، لم يكونوا يعرفون شيئا من هذا. إذن الصحابة ماذا كانوا يعتقدون وبماذا كانوا يؤمنون؟ في مثل هذا النقاش يتبين بجلاء أن هذا الذي يزعم هؤلاء أنه هو الأفضل أنه أحدث بعد قرنين أو ثلاثة قرون من عهد الصحابة رضوان الله عليه، وأن الصحابة والتابعين لم يكونوا يعرفوا مصطلحات المتكلمين ولم يعرفوا هذه القضايا، بل حتى التأويل الذي هو على طريقة مصطلح المتكلمين صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لم يكونوا يعرفونه. كانوا يعرفون التأويل بمعنى التفسير أو التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. فهذا القاضي أبو يعلى يقرر صحة مذهب السلف بهذه الحجة القوية. نعم. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حسن. هنا نقل عن إمام الأشعرية أبي الحسن الأشعري، يقول شيخ الإسلام صاحب الطريقة المعروفة الذي تنتسب إليه الأشعرية. ولا يخفى عليكم أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا الحموية هو رد على الأشعرية، رد من ابن تيمية على مذهب الأشاعر، ومذهب الأشاعر موجود إلى يومنا هذا، هو الذي يجرس تقريبا في بعض الأماكن في العالم الإسلامي. يعني مثلا في الأزهر عماد المنهج العقدي عندهم المذهب الأشعري، وكذلك في المغرب، وكذلك أيضا المذهب الماتريدي اللي هو شبيه له في بلاد المشرق وفي تركيا، والآن أيضا هذا المذهب ينتشر في بعض البلاد العربية. المذهب الأشعري ينتسب إلى أبي الحسن علي بن أبي الحسن الأشعري، وللأسف الشديد هذا المذهب الذي يدرس الآن يختلف تماما عما يقول به أبو الحسن الأشعري نفسه، وهذه مسألة ينبغي لطلبة العلم ولمن يهتم بهذه القضايا أن يعرفها بدقة. أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كان على مذهب المعتزلة إلى أن صار عمره 40 عاما، لأنه تربى عند زوج أمه، يعني هو كان ربيب لأبي علي الجبائي المعتزلي، وأبو علي الجبائي أحد أكبر أئمة المعتزلة في وقته، فتربى عنده أبو الحسن الأشعري ونشأ على مذهب المعتزلة، فعرف أصولهم ودافع عنهم وصار إماما من أئمتهم. لكن فجأة في حدود سنة 300 لما صار عمره 40 عاما، فجأة إذا بأبي الحسن الأشعري يأتي إلى المسجد الجامع ويصعد المنبر ويعلن براءته من مذهب المعتزلة. فلما تبرأ من مذهب المعتزلة أخذ بطريقة ابن كلاب المسمون بالكلابية، هؤلاء أقرب الطوائف إلى أهل السنة، لكن عندهم تأويل للصفات الفعلية لله عز وجل، فأخذ بهذه الطريقة أبو الحسن الأشعري وألف كتبه. لكن الكتب التي وصلتنا من كتب أبي الحسن الأشعري قسمان، قسم منها واضح فيه منهجه الكلابي الذي اختاره مثل كتاب اللمع، وهذا هو كتاب مطبوع، وقسم آخر من كتبه كان فيها أقرب إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ومنها كتاب مقالات الإسلام اللي نقل عنه شيخ الإسلام قبل قليل، ومنها كتابه الإبانة في أصول الديانة. وفي الكتاب الإبانة نص رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي طبع في مجلد وحقق أكثر من مرة، وهو من الكتب المهمة هذا الكتاب الإبانة نص فيه على أنه يتبع طريقة الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، ويرد فيه نصا على المعتزلة. لكن للأسف الشديد تلامذة الأشعري ثم تلامذة تلامذته ثم تلامذة تلامذته لم يزل بهم الأمر، وهم يدخلون في علم الكلام حتى أدخلوا في المذهب الأشعري المنسوب إلى أبي الحسن الأشعري ما هو من مذهب المعتزلة والفلاسفة. يعني بعد قرنين تقريبا جاء تقريبا أبو المعالي الجويني فأدخل في مذهب الأشاعرة مقالة المعتزلة. يعني أعطيكم مثال، أبو الحسن الأشعري في كتبه ومنها الإبانة وغيرها يقول: من أول قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقال استوى بمعنى استولى فهذا تأويل باطل وهو مذهب المعتزلة. هذا من يقوله؟ شيخ الطريقة، شيخ المذهب الأشعري أبو الحسن الأشعري، يقول هذا مذهب باطل ومردود وهو مذهب المعتزلة. ثم يأتينا أحد أعمدة المذهب الأشعري وهو أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين رحمه الله تعالى، وإذا به يقرر أن المذهب الحق أن معنى قوله الرحمن على العرش استوى استوى بمعنى استولى الذي هو قول المعتزل. ثم أتى أبو حامد الغزالي فأدخل التصوف في المذهب الأشعري، ثم أتى الفخر الرازي فأدخل الفلسفة في المذهب الأشعري، واستقر المذهب الأشعري في السنين والقرون المتأخرة على مذهب يخالف بشكل كبير جدا طريقة أبي الحسن الأشعري الذي ينتسبون إليه. ومن هنا فإذا لقيت أو سمعت أو قرأت لأي واحد من المتأخرين ينتسب إلى المذهب الأشعري ويقرر قواعد الأشعرية المتأخرين، فأول ما تسأله ما هو مذهب أبي الحسن الأشعري نفسه فيما تقول. أبو الحسن الأشعري لا يؤول هذه الأشياء ويرفض تأويلها، ويثبت لله صفة الوجه بلا كيف، واليدين بلا كيف، والعين بلا كيف، ويثبت النزول، ويثبت الاستواء كما يليق بجلال الله، ويثبت علو الله عز وجل، ويرفض التأويل. وكما قلت لكم من فضل الله أنه وصل إلينا كتاب مقالات الإسلاميين لابن حسن الأشعري، وهو أهم كتاب في المقالات، أهم كتاب وأدق كتاب في نقل مقالات الفرق هو كتاب أبي الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين. ثم يأتي بعده كتابه الآخر أيضا الذي وصل إلينا بنسخ خطية عديدة وحقق مرات ومرات، وهو كتاب الإبانة في أصول الديانة أيضا لأبي الحسن الأشعري. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في الحموية ينقل عن من؟ عن أبي الحسن الأشعري، يقول الطريقة المنسوبة إليه في الكلام، يعني المذهب الأشعري، في كتابه اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين. وبعدين ايش يقول؟ يقول لك ذكر قول الخوارج والمرجئة والمعتزلة والروافض، ثم قال مقالة أهل السنة. وطبعا مقالة أهل السنة قال في آخرها وبها نقول، يقول أبو الحسن وبها نقول، ما هي المقالة اللي قرأت عليكم قبل قليل؟ مقالة أهل السنة، هكذا يقول أبو الحسن الأشعري، وأصحاب الحديث جملة، قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما ورد في الثقات عن رسول الله لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، كل هذا لا خلاف عليه. ثم يقول وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف، وأن له عينين بلا كيف، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا هو مذهب الحسن الأشعري. إذن الأشاعرة يخالفون مقالات شيخهم، فانتسابهم إليه هو من باب أنهم أرادوا أن يجعلوا مذهبهم منسوبا إلى هذا الإمام مع أنهم يخالفون أقواله، وهذا مهم يجب إدراكه. ولهذا نقول باختصار الأشاعرة المتقدمون، ونعني بهم أبا الحسن الأشعري وتلامذته، مذهبهم يختلف عن الأشاعرة المتأخرين. هذه خلاصة. نعم يا شيخ، تفضل. وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه، وكما قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منكم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون لا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هكذا يحكي عن مقالة أهل السنة والجماعة، لا يقولون أسماء الله غير الله كما تقول المعتزلة والخوارج، لأنه للأسف المعتزلة لهم مقالة عجيبة غريبة، إنه أسماء الله غير الله، فإذا أثبتت لله الأسماء بدلالة الصفة فقد أثبت مع الله قدما، فلذلك عطلوا الله عز وجل عن صفاته، ولم يثبتوا لله إلا أعلاما محضة لا تدل على صفة، يعني الرحيم لا يدل على صفة الرحمة، العليم لا يدل على صفة العلم، القدير لا يدل على صفة القدرة، وإنما هي أعلام محضة كالعلم الأعجمي. العلم الأعجمي ما له معنى، صح ولا؟ العلم الأعجمي ليس له معنى، فهم يجعلون أسماء الله تعالى كذلك. طيب هل أسماء الله غير الله؟ كلا، ولهذا لا يلزم من إثبات الصفات لله عز وجل كما تقول المعتزلة يلزمون تعدد القدم. ليش؟ لأن أسماء الله عز وجل كثيرة لا تحصى، وهي كلها أسماء لإله واحد، لكن كل اسم دل على معنى وعلى صفة وعلى كمال لله عز وجل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، كما أنهم يثبتون لله عز وجل العلم كما دلت عليه الأدلة، والقدرة كما دلت على ذلك الأدلة، وأيضا يثبتون لله عز وجل ما ورد من الصفات، وذكر القدر وأن الله عز وجل قدر المقادير، وذكر أيضا إثبات صفة الكلام لله وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأنكر على اللفظية والواقفية. اللفظية الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذا أنكره السلف. من جاءت لفظي بالقرآن مخلوق؟ لأنه قيل في أثناء النقاش القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن الإنسان لما يتكلم به الإنسان مخلوق، صوته مخلوق، صح؟ فالتبس هذا على بعض الناس، فبعضهم قال إذن لفظي بالقرآن مخلوق، جاء آخرون قال لا لفظي بالقرآن غير مخلوق. نقول هذا خطأ وهذا خطأ، لأن كل من القولين مشتمل على إيش؟ على لبس، على لبس. لما أقول لفظي بالقرآن مخلوق إن قصد به لفظي الذي هو أنا كمخلوق وهو صوتي فهذا مخلوق، لكن القرآن غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، إذن فيه لبس، دخلت شيء في شيء. ومثله لما تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، القرآن غير مخلوق لكن أنت أيها الإنسان بصوتك مخلوق، إذن فيه لبس. فأنكر السلف مذهب اللفظية وقالوا لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقل وإنما استفصل، قل القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أما ألفاظنا أصواتنا فهي مخلوقة، القرآن كلام الله غير مخلوق، أما الورق والحبر الذي والمداد الذي يكتب به القرآن فهو إيش؟ فهو ميز. طيب والوقف؟ قال لك أيضا لا تقول نقف، أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، الوقف باطل، وإنما يجب أن تقول كما قال السلف القرآن كلام الله وهو صفته وهو غير مخلوق. ثم بين إثبات النزول، هكذا الإمام الأشعري يثبتون النزول بلا كيف، وأن الله عز وجل يرى يوم القيامة بلا كيف، وبين الحجة على أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة سبحانه وتعالى. وأكبر الحجج التي ذكرها الأئمة وعلى رأسهم الشافعي وغيره هو قول الله تبارك وتعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الكفار عقوبة دل على أن المؤمنين يرونهم، وإلا على طريقة المعتزلة أن المؤمنين لا يرونهم، ما الفرق بين المؤمنين والكفار؟ كلهم محجوبون عن الله. إذن ما العقوبة في هذه في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ لا عقوبة فيها، لأنه على مذهب المعتزلة لا فرق بين المؤمنين والكفار، لكن على طريقة أهل السنة يقول لك هذه الآية نص صريح في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. نعم. وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة. هذا تقرير، تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وليس كما تقول المرجئة الإيمان هو التصديق في القلب فقط، وللأسف هو المذهب الأشعري. المذهب الذي استقر عليه المذهب الأشعري أن الإيمان هو التصديق في القلب، والعمل من صلاة وصيام وحج وجهاد، قال لك هذا لا يدخل في مسمى الإيمان. ها هو أبو الحسن الأشعري إمامهم يقول إن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ثم بعد ذلك يقرر رحمه الله تعالى مذهبهم، يقول لا يقولون الإيمان مخلوق، لأن هذه قضية وردت قديما وسببت إشكال، وهو الإيمان بالنسبة للإنسان، الإنسان هو وأقواله وأعماله مخلوقة، أليس كذلك؟ لكن من الإيمان الذي في قلبه وأساس الإيمان لا إله إلا الله، صح؟ طيب لا إله إلا الله وهي آية من كتاب الله أو جزء من آية من كتاب الله، أحد يقول إنها مخلوقة؟ فجاء بعضهم يقول لك لا، الإيمان غير مخلوق، لأن الإيمان أساسه لا إله إلا الله والقرآن غير مخلوق إلى آخره. فهذه شبهة سهلة ذكرت قديما، لكن السلف رحمه الله أيضا في مثل هذه المسألة استفصلوا، استفصل يعني بمعنى إنه التفصيل، ما في القلب من الإيمان بالله الله غير مخلوق، من كلام الله كلام الله منزل غير مخلوق، أما ما هو من فعل العبد نفسه فهو العبد وأفعاله كلها مخلوقة. ثم ذكر حكم مرتكب الكبيرة مخالفة للخوارج والمعتزلة، ويقولون لا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بأنه يخلد في النار، هو من أهل الوعيد لكن لا يخلد في النار. ثم ذكر الأشعري إنكار السلف للجدل والمراء في الدين والخصومة والمناظرات التي كثرت عند أهل البدع، بل السلف كما يقول أبو الحسن الأشعري يسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي جاء بها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون كيف ولا لما. هذا هو مناهج السنة والجماعة. الأخبار والآثار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل في باب الصفات وفي باب العقائد وفي باب أخبار الغيب وأيضا في باب الأحكام والحلال والحرام، لا فرق بينها. ولا يقولون إذا جاء الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة مثل حديث النزول ينزل ربنا، لا يقولون لما ولا يقولون كيف، وإنما مذهبهم هو الإثبات. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. نعم يا شيخ. إلى أن قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. تبعتم للعبارة الأخيرة، ماذا يقول أبو الحسن الأشعري؟ وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب. هذا هو مذهب أبو الحسن الأشعري، وذكر فيه إثبات المجيء لله يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء كما يشاء وينزل كيف يشاء. لا ندخل في ذلك متأولين كما فعل أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية وغيره. الله يقرب من عباده كما يشاء، ويقرب منه بعض عباده كما يشاء. فيه ملائكة كروبيون مقربون من رب العالمين في السماء، هؤلاء أقرب إلى الله من أهل الأرض. والله عز وجل إذا نزل إلى سماء الدنيا يقرب من عباده كيف يشاء، كما أنه أيضا يقرب من عباده عشية عرفة، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. والدليل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، على أحد القولين في تفسير الآية، لأن القول الثاني أنهم الملائكة، والقول الأول أنه رب العالمين. فهذا كله من أبي الحسن الأشعري فيه إثبات لهذه الصفات كما يليق بجلال الله وعظمته، وهو يختلف تماما عن مذهب الأشعرية المتأخرين الذين ينتسبون إليه. لا بد من إدراك هذه القضية. ثم يذكر عن السلف مجانبة البدع وأهل البدع وعدم التشاغل معهم والانشغال بقراءة القرآن وكتابة الآثار والعبادة والطاعة وتعلم العلم وتعليمه، ثم بعد ذلك أخلاق، هذه هي أخلاق أهل السنة والجماعة: التواضع، حسن الخلق، بذل المعروف، ترك الغيبة والنميمة والسعاية، إطعام الطعام، تفقد المآكل والمشارب حتى تكون من حلال. هذه طريقة أهل السنة والجماعة: عقيدة صحيحة وعبادة وقربة لله عز وجل وأخلاق وتعامل. هذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم، وليحذر المسلم من أن يكون داعيا إلى طريقة أهل السنة والجماعة في العقيدة ثم هو يختلف معهم في السلوك والأخلاق. العقيدة والسلوك والأخلاق هي جوانب متكاملة في المسلم. تعامل أساس، الخلق أساس كبير، وهو الوعاء وبه تقبل الأقوال. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى بالحق المبين وصدع به من التوحيد ومعارضة المشركين، أتى بالفرقان، لكنه صلى الله عليه وسلم قدمه للأمة بوعاء الخلق الحسن، فقال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكثيرا ما يؤثر الإنسان بخلقه أعظم من مقاله. فأبو الحسن الأشعري، الأئمة، حتى ابن تيمية في العقيدة الواسطية قرر في البداية العقيدة الواسطية، لكن ختمها بإيش؟ بأخلاق أهل السنة والجماعة. وأبو الحسن الأشعري يقول في نهاية ما ذكره من مقالات أهل السنة والجماعة، يقول وبكل ما ذكروه نقول. إذن ماذا يقول الأشاعرة المتأخرون الداعون إلى تأويل الصفات عن مقالة شيخهم أبي الحسن الأشعري هذه؟ اللهم المستعان. نعم يا شيخ. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. هذا تأكيد، لما جاء إلى موضوع الاستوى على العرش قال أصلا يقول ليس بجسم ولا يشبه الأشياء. وطبعا قولهم إنه ليس بجسم هذا من الألفاظ، الجسم من الألفاظ المجملة، لكن هم يقصدون ليس بجسم مشبه لأجساد الخلق، وإنما مصطلح الجسم هذا فيه إشكال، لكن بقية الكلام، بقية الكلام كلام سليم، يثبتون لله هذه الصفة أن الله استوى بلا كيف كما قال تعالى، وأنه يجيء وأن له وجها وأن له يدين بلا كيف، هكذا يقرر أبو الحسن الأشعري، ثم يختمها بقوله إيش؟ وقالت المعتزلة استوى بمعنى استولى. أليس هذا آخر النقل الذي سمعنا قبل قليل؟ هذا هو من المعتزلة. فتش عن مذهب الأشاعرة المتأخرين، كلهم يقولون استوى بمعنى استولى، وهذا مذهب أبي الحسن الأشعري، وهو المذهب الحق، وهو الذي يجب الأخذ به. ها هو شيخكم يقول هذا مذهب المعتزلة ويخالفكم في ذلك، فماذا أنتم قائلون؟ الحقيقة أنه هذا من الأمور المؤسفة المؤسفة. يعني يا أيها الأشاعرة لا تنسبوا مذهبكم إلى أبي الحسن الأشعري، دوروا لكم اسم فرقة من فرق المعتزلة وضعوا لكم اسم، ائتوا بأحد العلماء الذين قرروا مذهب المعتزلة واجعلوها فرقة من هذه الفرق، سموها الجوينية ولا الرازية ولا غيرها، واتركوا لقب الأشعرية. أبو الحسن الأشعري يخالفكم. هذا ما نقله شيخ الإسلام تيمية في كتابه العظيم مقالات الإسلاميين، كتاب من أهم الكتب في المقالة وأدقها، دقيق في نسبة الأقوال. وهذا الكتاب حققه أحد المستشرقين قبل حوالي 60 سنة، المستشرق ريتر، اشتغل على نسخ خطية وطبع الكتاب وأخرجه، ثم بعد ذلك طبع بتعليقات لمحي الدين عبد الحميد في مصر، ثم بعد ذلك على هاتين الطبعتين طبع طبعات في بعض البلدان الإسلامية. هذا الكتاب المهم جدا، تقرأ فيه تجد كيف أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله يسوق مقالات الطوائف وأنواع المعتزلة والرافضة والقدرية والمرجئة بشكل دقيق. يعتبر كتابهم من أدق الكتب في نسبة المقالات إلى أصحابه، يعني هو يفوق مع الفارق، يفوق كتاب الشهرستاني الملل والنحل، ويفوق كتاب البغدادي الفرق بين الفرق، ويختلف كثيرا أيضا مع الفارق عن كتاب الفصل للإمام ابن حزم رحمهم الله جميعا. ومع أن الكتاب في الفرق إلا أنه يذكر مقالة أهل السنة والجماعة ويبين مذاهبهم في المسائل، ثم بعد ذلك تجده يقول نحن نقول بقوله. الآن سينقل شيخ الإسلام جميعا عن كتابه الآخر الإبانة، فضلش. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه، فقال: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين. فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. نعم، هذا كتاب الإبانة. شيخ الإسلام تيمية يقول: أكثر أصحابه يقولون هو آخر كتاب صنفه. إذن هو رحمه الله تعالى إن كان في كتبه الأخرى كاللمع وغيره فيه شيء من التأويل، ففي كتاب الإبانة كان أقرب ما يكون إلى أهل السنة والجماعة، وهذا نص صريح له، وهو آخر كتبه. والحمد لله وصل إلى هذا الكتاب بنسخ خطية متعددة، وحقق أكثر من مرة، حقق في مصر رسالة ماجستير أو دكتوراه قبل حوالي 50 سنة، وحقق هنا أيضا في رسالة دكتوراه قبل حوالي يمكن 10 سنوات، وطبع طبعات متعددة. والصحيح أنه كما قال شيخ الإسلام تيمية هو آخر كتب أبي الحسن الأشعري، وهذا الكتاب هو الذي كان يدافع به بعض أئمة الأشعرية عن الأشعري حين يتهمون بالتهم المختلفة. يعني ابن عساكر أحد المؤرخين المائلين إلى مذهب الأشعري رحمه الله تعالى ألف كتابا في الذب عن أبي الحسن الأشعري، وطبعا أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كذب عليه، يعني ذكرت عنه أشياء هي كذب، ومن ضمن ما كذب عليه رحمه الله تعالى أنه كان يسر بالنصرانية، أنه كان يكتم نصرانية، وأنه جاء ليكيد للإسلام، وهذا كله كذب ليس بصحيح. يعني بعض أعداء الأشعرية أحيانا يغلون، وهذا خطأ. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإلى يومنا هذا إذا غضب أحد من رجل كبير أو صغير قال لك هذا يهودي وهذا أصول يهودية وهذا جدة يهودية، هذا الكلام لا يغني من الحق شيئا، ولتكن أم يهودية ولا جدة يهودية، الحساب عليه هو هو. ماذا يقول الآن؟ ماذا يقول الآن؟ ووالله إن الذين كانت أصولهم يهودية ودخلوا في الإسلام مثل عبد الله بن سلام وغيره ممن دخل في الإسلام لهم خير وخير وخير من كثير ممن ينتسب إلى العرب أو غيرهم ممن انحرف عن دينه. لكن للأسف أحيانا يرمى، يريد كما يقال أن يلغي أو يحطم هذه الشخصية ويقول لك كذا وكذا، وهذا لا يغني من الحق شيئا. قل هاتوا برهانكم. ولهذا في الشريعة الإسلامية حاسب الناس بما يقولون، وإذا عندك حقائق اذكرها، ما عدا ذلك هذه الطريقة لا تصلح. تجميع التهم لأنك غاضب أو مخالف لهذا أو الرضا عن التهم، حتى بعضهم إذا صار عدوه يرضى بأي تهمة، هذا خطأ. يجب الإنصاف، يجب العدل، والإنصاف والعدل هو دليل على قوة الحجة. الإنصاف والعدل هو أقوى ما يكون على منهج الإنسان وفي طريقته، أقوى ما يكون من الحجة لما تكون منصفا، فإذا أتيت بالدليل أتيت به واضحا مستبينا. أما إذا زدت صرت ظالما. وأعطيكم مثال، مثلا أنت تريد أن ترد على واحد مثلا زل أو قال أو قرر قضية بدعية مثلا، ثم تأتي أنت وترد عليه 1، 2، 3، 4 ردود علمية جميلة ماشي هذا، ثم تأتي بالخامسة فتتهمه بما ليس فيه، وتقول هو كذا وهو كذا، إذا جاء ينقض عليك يترك الأولى ويذهب إلى وين؟ إلى الرابعة، ويقول أنت قلت لي، أين دليلك؟ هذا دليلي على أن ما قلته عني كذب. ما يصير موقفك؟ ما هو يصير موقفك؟ موقفك من أضعف ما يكون. ولهذا خذوها قاعدة، متى ما جرت خصومة بين ظالم ومظلوم فالله مع المظلوم إلى أن يعتدي المظلوم فيصير ظالما فيتخلى الله عنه. تبهوا لها في كل الخصومات، أحيانا يكون فيه ظالم وفيه مظلوم، مظلوم واضح أنه مظلوم، لكن لما أراد أن يرد الظلم عنه لم يقتصر على ظلمه، وإنما زاد فيه بغضا لخصمه فظلمه، فيصبح هذا ظالم وهذا ظالم. ولهذا تجد أحيانا في بعض المسائل التي فيها خلاف في البداية المسار واضح إنه قول أرد عليه، لكن بعد ما يخوض كل منهما في الردود والمناقشات تعيش في متاهات من الاتهام ورد الاتهام من الطرفين ويضيع الحق. سببه البغي، البغي والظلم هذا خطير، البغي والظلم حتى على العدو لا يجوز، الكذب عليه لا يجوز لأنه عدوك، لا يجوز أن تكذب عليه حتى ولو كان ملحدا أو مشركا أو يهوديا أو نصرانيا، لا تتهمه بما ليس فيه، لا تقل إنه فعل وهو لم يفعل، هذا لا يجوز، وإنما أذكر ما أنت قائم بشأنه في بيانه مما وقع فيه من ضلال أو انحراف أو إلحاد أو زندقة أو بدعة أو ضلالة أو غير، وقل هذه وهذه أدلة. ولهذا للأسف الشديد مع الموجات الإعلامية غير المنضبطة تضيع الحقائق وتصبح الذي يقودها الأهواء، من هو عدوي ومن هو صديقي، هذا خطأ، هذا لا يقرر الحق ولا يعفي الإنسان من مسؤولية الكلمة، لا والله، ستكتب شهادتهم ويسألون. فنعود إلى كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. ابن عساكر لما أراد أن يدافع عنه ألف كتابا اسمه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري، وهو كتاب مطبوع، دافع فيه عن أبي الحسن الأشعري ورد التهم التي موجهة إليه. فلما أراد أن يبرئ ساحته نقل كلامه في الإبانة الذي ذكره ابن تيمية قبل قليل، قال كيف تتهمون أبي الحسن الأشعري وهو هذا يقول في كتاب الإبانة، ونقل صفحات من كتاب الإبانة يقرر فيها مذهب السلف واتباع الطريقة التي سار عليه إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. إذن كتاب الإبانة يعتبر الكتاب الناقض للمذهب الأشعري، لكن للأسف الشديد الأشاعر لا يعترفون بهذا الكتاب، الأشاعر المتأخرون لا يعترف، المتقدمون يعترفون به، وإذا دافعوا عن البحث الأشعري دافعوا بهذا الكتاب الإبانة، وكما قلت لكم مطبوع يمكن 6 طبعات أو 7 طبعات، لكن المتأخرون من الأشاعرة لا يعترفون بالكتاب. فلذلك أي واحد يقول له ماذا تقول في الإبانة، ستجد بعضهم يقول لك تراجع عنه، من قال؟ هو آخر كتبه، يقول لك هو أول ما ألفه لما رجع من مذهب المعتزلة، من قال هذا؟ هذا رأي قاله بعض الباحثين، لكن نابع هذا الرأي من خلفية أراد أن يقرر بها أن من انتهى إليه أبو الحسن الأشعري هو المقالات التي أسس عليها المذهب الأشعري، لكن حتى مع هذا القول كتبه الأخرى تنقض مقالات الأشاعرة المتأخرين. فلذلك الأشاعرة المتأخرون ينقض قولهم بما قال في الإبانة، قل له ماذا تقول في الإبانة، يكفينا لو قال الأشاعرة بما في الإبانة لكانوا من أهل السنة والجماعة. من قال بما في الإبانة ولم يقل بمقالة تخالف فهو سائر على طريقة أهل السنة والجماعة. وها هو أبو الحسن الأشعري يقرر في البداية يقول نحن بما جاء عن الصحابة وبما جاء في الآثار معتصمون قائلون بها مقتدون بذلك بأئمة السلف وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل. وقد يتساءل متسائل يقول لماذا ذكر الإمام أحمد بن حنبل وأغلب الأشعرية شافعية وأغلبهم أحيانا مالكية وأغلب ليش ذكر الإمام أحمد بن حنبل؟ فنقول هذا الكلام قاله أبو الحسن الأشعري في القرن الرابع، بداية القرن الرابع، بداية القرن الرابع قال هذا الكلام، لأن هذا الكلام يكاد يكون تقريبا بعد 100 سنة من محنة الإمام أحمد بن حنبل مع المعتزلة، المحنة الكبرى. فبعد تلك المحنة نصر الله الإمام أحمد بن حنبل وصار إمام أهل السنة والجماعة، صار كل من أراد ينتسب إلى أهل السنة والجماعة ينتسب إلى الإمام أحمد لأنه الإمام، وليس مذهب أهل السنة والجماعة مقتصرا على أحمد بن حنبل، وإنما كانت له فضيلة الريادة لموقفه العظيم من محنة القول بخلق القرآن. وإلا فالشافعي ومالك وأبو حنيفة وكذا بقية الأئمة كلهم كانوا على طريقة أهل السنة والجماعة، لكن الشهرة للإمام أحمد لموقفه، وهذا معروف في التاريخ، هذا معروف في التاريخ أن الذين يقفون المواقف الكبرى تسجل لهم، ثم بعد ذلك لا يعني الأمر الاقتصار عليهم. ليس مذهب أهل السنة والجماعة مختصا بأحمد بن حنبل أبدا، وإنما قبل الإمام أحمد وأثناء حياة الإمام أحمد وبعد الإمام أحمد كان هناك أئمة كثر لا يحصون كلهم على طريقة أهل السنة والجماعة. إنما أبو الحسن الأشعري في الإبانة لأنه كان معتزليا فأراد أن يدافع عن نفسه فقال إنني على طريقة الإمام أحمد بن حنبل. طيب ماذا أيضا نقل شيخ الإسلام عنه في الإبانة؟ تفضل. وجملة قولنا أننا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستو على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وذكر نحوا مما ذكر في الفرق إلى أن قال. حسن، هذا نقل يقول شيخ الإسلام ذكر نحو اللي قرأناه قبل قليل من كتاب المقالات، مقالات الإسلاميين اللي نقل عنه، هذا نقل مطابق له، لكن في المقالات قال وبكل ما قالوا، لأنه هو في المقالات يذكر مقالات الفرق، فلما جاء لأهل السنة والجماعة قال يقولون كذا وكذا وكذا وكذا، ثم قال وبكل ما قالوه إيش نقول. هنا في الإبانة أتى بالخلاصة التي في كتاب الفرق ونسبها إلى من؟ إلى نفسه. هذه عقيدتنا، هاتي لنقول نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، وبما رواه الثقات وبالاستواء، وأن له وجها ويدين وعينين إلى آخره، هذا الذي يقرره في الإبانة كما قرره في كتابه مقالات الإسلاميين، فهذا دليل على أنه مذهبه، فكرره هنا كما كان قد كتبه هناك. إذن ليس لأبي الحسن الأشعري في هذه المسائل قولان، أخطأ من ظن أن أبي الحسن الأشعري له قول بتأويل الخبرية ثم له قول بإثباتها، وهذا قد يقع فيه بعض الفضلاء ممن كتب في هذه المسألة، يقول لك مثلا أبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم بعد ذلك كان أشعريا يؤول الوجه واليدين ثم صار سنيا يثبت الوجه واليدين والعينين، هذا خطأ. ليس لأبي الحسن الأشعري في الوجه واليدين والعين قولا، له قول واحد وهو إثباتها. وإنما الذين تأولوها المعتزلة أولا ثم الأشاعرة المتأخرون آخرا، هم الذين أولوا وجهه وقالوا ذاته ويدين النعمة والقدرة، تأول الصفات المتأخرون. أما أبو الحسن الأشعري نفسه مع اختلاف كتبه ليس له في الصفات الخبرية قولا، وإنما هو له قول واحد هو إثباته. طيب نستكمل ماذا نقل شيخ الإسلام عنه إلى أن قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت كيف؟ انظروا كيف يتكلم لك عن الإيمان والإسلام لا على طريقة المرجع، يقول لك الإسلام أوسع من الإيمان، وهذا معلوم. الإسلام والإيمان إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. إذا قلنا الإسلام المسلم يدخل فيه تصديق القلب ويدخل فيه عمل الجوارح من الصلاة والصيام وغيره، وكذلك أيضا الإيمان إذا أطلق يدخل فيه تصديق القلب ويدخل فيه شعب الإيمان من الصلاة والزكاة والصيام وغيره. إذا جمعت بينهما صار الإيمان هو إيش؟ تصديق القلب، والإسلام هو الأعمال الظاهرة. إذا قلت مسلمون مؤمنون، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ومثل حديث جبريل سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، فإذا جمع بينهما تجعل الإيمان لأنه، أما إذا فصلت ما فيه انفصال. ليه؟ لأنه من لازم الإيمان عند أهل السنة والجماعة العمل، والعمل هو الإسلام، هو شهادة أن لا، وهذا نطق. ثم الركن الثاني الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه كلها أركان وأعمال، ثم يدخل في ذلك أمور الإسلام الأخرى. وفي باب آخر أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان 64 شعبة، قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، هذه كلها شعب الإيمان. إذن الزكاة من شعب الإيمان، والصلاة من شعب الإيمان. فقول المرجئة في إخراج العمل عن مسمى الإيمان باطل، ترده هذه النصوص. لكن أبو الحسن الأشعري هنا يقول لك الإسلام أوسع من الإيمان، يعني عندنا أيهما أعلى درجة، من وصف بالإيمان ولا من وصف بالإسلام؟ أيهما أعلى؟ أجيبه الإيمان. من وصف بالإيمان، صح ولا لا؟ يعني الإيمان أخص، الإسلام أوسع، وأخص من الإيمان الإحسان. الإحسان لأنه مقام عظيم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب، قال لك نضع 3 دوائر: دائرة صغيرة هي دائرة الإحسان، بعدها دائرة أوسع منها هي دائرة الإيمان، بعدها دائرة أوسع منها هي دائرة الإسلام. هذه درجات المؤمنين، درجة الإحسان أعظمها. ولا يعني أن درجة الإحسان ليس فيها إيمان ولا إسلام، لا، هو أصلا صاحب الإحسان، خلوكم معي، أنتم تخيلتوا الصورة اللي ذكرت لكم الدوائر الثلاث. صاحب الإحسان متى يصل للإحسان؟ بعد ما يمر على الإسلام، صح؟ اللي هي الأعمال الظاهرة، وبعدين يدخل في الإيمان اللي هو مقامات الإيمان ومنازل الإيمان، ثم بعدين يصل إلى درجة الإحسان. هذا هو العميق. من الناس من يدخل في الإسلام فيأتي إلى درجة الإيمان وهذا مقام عظيم، ومن الناس من يبقى في درجة إيش؟ الإسلام. ولهذا يتساءل بعض الناس في كل زمن لماذا لا ننتصر، فنقول في كتاب الله عز وجل علق الله النصر على الإيمان. كيف؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. تعليقه دائما على الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان هي درجة عظيمة تجعل الإنسان يتمسك بأمور الإيمان وشعب الإيمان، ويبتعد عما حرم الله عز وجل، ويمتثل أمور هذا الدين. هذا التمسك وهذه الدرجة إذا ما تحققت بها الأمة نصرها الله عز وجل. طيب ودرجة الإسلام؟ قال لك لا، درجة الإسلام هذه يدخل فيها كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو كان عنده عصيان وعنده كما هو حالنا والله المستعان في الأزمنة المتأخرة. الأمة الإسلامية اليوم هي أمة إسلام. طيب أين الإيمان؟ فتش عنه تجده قليلا، أليس كذلك؟ ولهذا بعض الذين أسلموا متأخرين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، القبائل لما فتحت مكة دخلت القبائل ودخل الناس في دين الله أفواجا. هل هؤلاء الداخلون المتأخرون هم مثل المهاجرين والأنصار؟ الجواب لا. ولهذا جرت قصة عجيبة، وهو أن بعض هؤلاء الذين أسلموا متأخرين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنون، قالوا يا رسول الله نحن دخلنا في الإسلام ما قاتلناك ولا آذيناك، نحن دخلنا في الإسلام بسهولة، لسنا كأصحابك الذين لم يسلموا إلا إيش بعد جهاد ومجاهدة في الدعوة في مكة ثم في المدينة ثم في كذا، لا نحن دخلنا في الإسلام، يفتخرون. فأنزل الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى كما في آخر سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لم تؤمنوا، ما وصلت درجة، انتبهتم؟ ما وصلتم درجة المؤمنين، لكن أنتم في درجة المسلمين. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. يعني يطمئنهم أنكم إن عبدتم الله وأطعت الله عز وجل فالله عز وجل لا يلتكم، أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. ثم قال تعالى في الآية التي تليها إنما المؤمنون، شو الوصف؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن أعطاك صفة إيش؟ صفة المؤمنين، آمنوا بالله ورسوله ثم إيش؟ لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. ثم جاء في آخر الأدب، قل أتعلمون الله بدينكم؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم ختمها إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعمل. وأكبر دليل على مضمون هذه الآيات من أواخر سورة الحجرات في الفرق بين الإسلام والإيمان، لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ما الذي حدث؟ من الذي ثبت في الردة؟ أهل الإيمان من المهاجرين والأنصار، أليس كذلك؟ أهل الإيمان ومدن أهل الإيمان، مكة، المدينة، الطائف، وعبد القيس هنا في الأحساء، وفد عبد القيس ثبتوا لأن إسلامهم كان متقدما رضي الله عنه. أصحاب مسجد جواثة أول مسجد جمع بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، ثبتوا مع أن القبائل كلها من حولهم ارتدت، لكن هم في هذه المنطقة ثبتوا على دينه. كما ثبت أهل مكة والمدينة والمهاجرون والأنصار وأهل الطائف، هؤلاء هم الذين ثبتوا لأنهم هم إيش؟ أهل الإيمان ثم لم يرتابوا. أما الذين كانوا يمنون فبعضهم كما تعرفون ارتد، وحارب أبو بكر الصديق ومن معه من المسلمين المرتدين. فإذا سأل سائل اليوم لماذا لا ننتصر، نقول للأسف نحن نتسمى بالإسلام وفينا من التقصير ما الله به عليم، فإذا وصلنا إلى درجة المؤمنين يتحقق نصر الله عز وجل، لأن هذا وعد الله. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد قضية الإسلام أوسع من الإيمان، ذكر صفة من الصفات الخبرية ويثبت الأصابع لله عز وجل. ينكرها أهل الكلام من المعتزلة والأشعري إنكارا شديدا، ويؤولونها كما يؤولون اليدين. أبو الحسن الأشعري في الإبانة يثبت لله عز وجل صفة الأصابع، ما الدليل؟ الأحاديث الثابتة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم للحبر من اليهود لما قال: إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. هذا أبو الحسن الأشعري، هذا إمام الأشعرية، يثبت لله عز وجل صفة الأصابع بلا كيف، لا يشبه الله عز وجل بخلقه، ويخالف المتأخرين الذين يتأولونها. نعم تفضل. إيش إلى أن قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل، هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي ممن لم نذكره بابا بابا. نعم هكذا يقرر: الإيمان قول وعمل يزيد في الطاعة وينقص في المعصية. ثم يقول: نسلم الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقة، وهذا الذي قرره سابقا في كتابه المقالات وقال به نقول. ثم يقول: نصدق بالروايات التي فيها إثبات النزول لله كما يليق بجلاله وعظمته، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وسائر ما نقلوه. للأسف الأشعرية المتأخرون يقولون: تنزل رحمته، ينزل ملك من الملائكة، وهذا تأويل فاسد، تأويل باطل. أبو الحسن الأشعري يرد عليهم، ثم هو يقول: في كل ما نقول نعتمد الكتاب والسنة ويجمع السلف الصالح رحمه الله تعالى، لا نبتدع في دين الله عز وجل، نثبت أن الله يجيء يوم القيامة كما يشاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، يقرب من عباده كما سبق، ونحن أقرب إليه. وأيضا قوله تعالى: ثم دنا فتدلى، هذا فيه خلاف بين المفسرين في سورة النجم، من هو الذي دنا فتدلى؟ قولا: القول أنه رب العالمين، وذلك في معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في السماء، معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في السماء. وقول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن الذي دنا فتدلى هو جبريل. أبو الحسن الأشعري هنا يحتج على ما قال به بعض العلماء أنه ما المانع، دنا فتدلى رب العالمين تبارك وتعالى يقرب من عباده كما يشاء، مع أن القول الآخر الذي هو قول الجمهور أن الذي دنا فتدلى هو جبريل. لكن هذا يدلك على طريقة السلف، لا يهابون من الأقوال والمقالات التي يزعم بعض أهل الكلام أن فيها تهويل، وأنه كيف يكون. نقول: لا، ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، فإذا جاء الخبر نؤمن به ونصدق، لا نؤول، لأن الله عز وجل حي عليم قدير موصوف بالكمال، يفعل ما يشاء ويختار، فإذا أخبرنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم بالطرق الصحيحة نأخذ بها ونسلم. هذه طريقة السلف. بقي لأبي الحسن الأشعري كلام نستكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.